بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحدثنا في الدرس الماضي عن الغصب، عرف المؤلف رحمه الله تعالى الغصب بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرًا. أيوة، في قيد آخر بغيري غير حق. طيب صدق. طيب، قلنا عبر المؤلف بقول الاستيلاء على حق الغير. حق يشمل ماذا؟ يشمل شيخ المال والاختصاص. أحسنت، يشمل المال والاختصاص. طيب، عمر عنده كلب صيد. عمر عنده كلب صيد، فجاء زيد وغصبه منه. وما زال باقيا عند زيد، فما الحكم؟ هل يلزم بإرجاعه أو لا يلزم بإرجاعه ما دام أنه ليس من المال؟ يلزم الشيخ لأنه من المال. سنت، يلزم بإرجاعه لأنه من المال. طيب، لو أن زيدا لما غصبه هلك عنده، مات عنده، فهل يلزم بإعادة قيمته؟ ليس عليه ضمان الشيخ، هذا لأنه ليس مما يقوم شرعا. سنت، ليس يقوم شرعا. إذن هو يلزم رده، لكنه إذا هلك لا يلزم ضمانه لأنه غير متقوم شرعا، غير متقوم شرعا. طيب، قلنا يترتب على الغصب أحكام، أحكام تترتب على الغصب. يعني إذا غصب شخص عينا من آخر، فما الواجب عليه؟ إذن أحسنت، الحكم الأول أنه يجب رده. أيضا من الأحكام. طيب، أحسنت، رده بزيادته، بنمائه، سواء كان النماء متصلا أو منفصلا. أيضا ضمانه إذا نقص أو تعيب أو تلف. طيب، أيضا ضمان منفعته، ضمان منفعته وقت الغصب، هذه كلها يلزم الغاصب ضمانها. إذن رده وضمان نقصه، يعني أرش نقصه أو تلفه أو تعيبه، أيضا ضمان منفعته. اليوم سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى أحكام خلط المغصوب بغيره، أحكام خلط المغصوب بغيره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا وللمصنف رحمه الله وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب. في حكم ما اللي بين المعقوفين، هذه من توضيح المحقق المؤلف، ليس من الزاد المؤلف، الفصل وإن خلط. فصل في حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه وغير ذلك، وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم خلط المنصوب بغيره، يعني إذا خلط، إذا غصب شخص عينا من آخر ثم خلطها بمال له، يعني مثلا زيد جاء عند عمر وغصبه تمرا، غصب منه تمرا، فأخذ زيد هذا التمر الذي غصبه العمر وخلطه بتمر عنده أو خلطه بشعير عنده، فهنا المال المغصوب اختلط بمال مباح، فما حكم ذلك؟ الآن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في أول هذا الفصل عن حكم اختلاط المغصوب بغيره. يقسم الفقهاء رحمه الله تعالى اختلاط المغصوب بغيره إلى أقسام، ممكن أن نذكر لها ثلاثة أقسام، يعني القسم الثالث واسع قليلا لكن ندمجه لأن حكمه واحد. القسم الأول هذا لم يذكر المؤلف لوضوحه، وهو إذا خلط المغصوب بمتميز وأمكن فصله بلا ضرر، بمتميز وأمكن فصله بلا ضرر، مثل حنطة بتمر، بتمر غصبه حنطة قامح وخلطه بتمر عنده، فهنا متميز معروف الحنطة تتميز عنده، فهنا الواجب عليه أن يرده، أن يرد يخلصه، يخلص العين المغصوبة من العين المملوكة له ويرد العين المغصوبة إلى مالكها، يرد العين المغصوبة إلى مالكها، وإن تكلف على ذلك أجرة فالأجرة عليه، تكلف على ذلك أجرة فالأجرة عليه، لأنها من تمام فعل هذا الواجب عليه. أو نقول الشيخ لأنه متعدي، هو متعدي، نعم هو متعدي، وأيضا قالوا أن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما وجب عليه رده وجب عليه ما كان وسيلة من هذا الرد. طيب القسم الثاني إذا خلطه بما لا يتميز لكنه مثله في الجنس والنوع والجودة، مثل شخص عنده تمر سكري الدرجة الأولى وغصب من آخر تمر سكري نفس النوع من نفس الحجم الدرجة إلى آخره، الأوصاف مختلفة متفقة، فهنا نقول يجب عليه رد مثله، رد مثله من هذا المخلوط. يعني الآن مثلا عنده 10 كيلو من التمر فجاء وغصب من جاره مثلا 5 كيلو من التمر السكري الدرجة أولى نفس الأوصاف، فهنا نقول يلزمك أن تخلص، أن يعني ترد لصاحبك الذي أصلت منه 5 كيلو من هذا التمر الذي عندك. طيب القسم الثالث إذا خالطه بما لا يتميز، شلون؟ نعم كان مثله في الجنس لكن يختلف في النوع مثلا أو الجودة والرداءة، أو كان من جنس آخر لكن ومتميز لكن لا يمكن فصله إلا بضرر، لا يمكن فصله إلا بضرر. فهذه كلها يقولون يكون الغاصب شريكا مع المالك على قدر الملك، شركة أملاك، شركة أملاك. يعني تقدم لنا في باب الشركة أن الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة اختصاص. شركة عقود، شركة العقود هي التي يتكلم عن الفقهاء في باب الشركة. أما شركة الأملاك فإنهم يذكرون في أبواب مختلفة، وأكثر ما يفصلون فيها في باب القسمة، في باب القسمة في نهاية أبواب الفقه. فهؤلاء، فهذا الغاصب مع المغصوب منه يكونون شركاء شركة أملاك. فمثلا لو أن شخصا عنده تمر سكري، وجاء شخص آخر سلام وخلط معه تمرا سكريا لكنه أجود منه قليلا أو أردى منه قليلا، فهنا يكونون شركاء في شركة. يعني مثلا هذا 3 كيلو وهذا 10 كيلو وهذا 5 كيلو وهذا 10 كيلو، فنقول إذا يكونون شركاء في هذا التمر، يكون لهذا الثلث ولهذا الثلثان، كل هذا الثلث وهذا الثلث. فيباع ويقسم، تقسم قيمته عليهم. وكذا لو كان من غير جنسه، لكن لا يتميز، أو يتميز لكن لا يمكن وصوله بضرر، لا يتميز. مثل لو أنه مثلا خلط زيتا بمثلا بتمر، أو مثلا اللي يعملونه من القشط في التمر، خلط هذا بهذا دبس، أو الدبس بالتمر مثلا، فهنا هو متميز، لكنه قد يتضرر فصله، تضرر التمر بفصله، تضرر الدبس بفصله. فهنا يقولون شركاء شركة أملاك على قدر قيمة. يعني مثلا قالوا قيمة مثلا التمر بدون الدبس مثلا ب50، الدبس وحده قيمته ب10 ريال. فالآن هذا خمس قيمة التمر، فيباع. لو قال لو بيع مثلا وصاب مثلا ب100، فكيف حصلت الزيادة؟ حصلت الزيادة من اجتماع هذا مع هذا. فيقولون تقسم على قدر القيمة، هذا له السدس وهذا له 5 أسداس القيمة، وهكذا. لو كانت مثلا لو نقصت القيمة هذا ب10 و50، فلما بيع صار يساوي 40، صار يساوي 40، فيقولون خلاص 40 كلها لراعي التمر، وراعي الدبس اللي هو الغاصب يضمن النقص، يضمن النقص. واضح؟ طيب، إذا هذه أقسام الاختلاط، خلط المغصوب بغيره. إما أن يخلط بمتميز ويمكن فصله بلا ضرر، فهذا يجب رده وتخليصه. القسم الثاني أن يخلط بمتميز، نعم بغير متميز لكنه مثله في الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذا يجب رده من مثله. والقسم الثالث أن يخلط بما لا يتميز و لكنه دونه في الجودة والرداءة، أو متميز لكن يحصل الضرر بنزعه. فهنا يقولون يكونون شركاء، يكون الغاصب والمالك شركاء في هذا المال، شركة أملاك، وعلى قدر ملكهما يباع. طبعا إن اتفقوا على شيء معين لو قالوا ما يخالف نكون شركاء، أو قال راعي التمر راعي الدبس ما يخالف أعطيك 10 ريال وخلاص وينتهي، أو قال هذا أعطيك 40 ريال وينتهي، ما في إشكال إذا اتفقوا على إنهائه، إنهاء السلام، إنهاء الشراكة بأمر معين فالأمر بينهم. إذا لم يتفقوا فإنهم يكونون شركاء ويباع هذا العين المغصوبة وتقسم قيمتها على قدر ملكهم، إلا إذا نقصت القيمة. إذا نقصت القيمة فإن القيمة كلها تكون لمالك العين المغصوبة، وأما الغاصب فإنه يضمن النقص، فإنه يضمن النقص. طيب نرجع لك المؤلف، قال وإن خلطه ما لا يتميز، هذا هو النوع الثاني، كزيت أو حنطة بمثلهما، فهذا يلزمه مثله من هذا المخلوق. قال أو صبغ الثوب، هذا خلطه بما لا يتميز ويتضرر إذا هنا صبغ الثوب يتميز لكنه يتضرر الثوب إذا فك، لا التسويق بالدون غير متميز، أو عكسه، يعني لا التسويق بدون يعني أنه غصب سويقا ولت به دهن، أو عكس عنده سويق فغصب دهنا ولته به. قال إذا لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر من قيمة، إن نقصت القيمة ضمنها، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. قالوا هذا إذا كانت الزيادة لغلاء السعر، نحن قلنا يكون شركاء في الملك، لكن قالوا إذا كانت الزيادة لغلاء السعر، يعني مثلا المثال السابق التمر ب50 والدبس ب10، لو جمعناهم 60، فزادت قيمة الدبس فصار ب30 مثلا، لما باعه هذا صارت قيمته 80، بعد تمر الدبس صارت قيمته 80، فالزيادة حصلت من الدبس وليست من التمر، فتكون الزيادة للغاصب، تكون الزيادة للغاصب. إذن الزيادة يشتركان فيها إلا إذا حصلت بغلاء السعر لأحد للعين المغصوبة أو العين المملوكة للغاصب، فإنها تكون لصاحبها، فإنها تكون لصاحبها. قال ولا يجبر من أبى قلع السبب، يعني في مسألة ما لو غصب ثوبا ثم صبغه، جاء صاحب الثوب قال لا ما بي الصبغة، أريدك أن تقلعه، فرفض هذا وقال إذا قلعته ما استفيد شيئا. فيقولون لا يجبر على ذلك، لا يجبر على ذلك، لأن فيه إتلافا للمال، لأن فيه إتلافا للمال. طيب ما العمل إذن؟ يباع، إذا قال ما بي الثوب مسموح يباع ويقسم ثمنه عليهما على حسب ملكهما، على حسب ملكهما. قال ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأضرار جعل بائعها بالغرامة. نمثل عليها، شخص مثلا زيد عنده أرض، جاء عمرو غصبها منه، عمرو الآن غصب الأرض من زيد، عمرو باعها لمحمد، عمر باعها على محمد، محمد اشتراها من عمر على أن عمر هو المالك، فاشتراها وغرس فيها وبنى، جاء زيد لمحمد وقال الأرض لي، قال أنا اشتريتها من عمر، قال عمر غصبها مني. فتبين أنها له، فأخذنا في الدرس الماضي ما العمل مع الغرس والبناء؟ ها؟ في المؤلف غرس والبناء، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلب، لزمه القلب طبعا بطلب المال، المال قال بك تقلع ما غرسته وما بنيت وما بنيته. طيب قلعه لأن هذا تخسر، تخسر يقولون يرجع على الذي باع عليه بغرام، طبعا يرجع عليه بقيمة الأرض ويرجع عليه بما خسره من قيمة البناء وقيمة الغرس، أو لأن البائع هو الذي غره. طيب نرجع المؤلف، ولو قلع غرس المشتري، يعني قلعه المالك مالك الأرض، قلع غرس المشتري أو بناؤه عليه المالك في المثال السابق زيد، قلع غرس محمد وبناؤه لاستحقاق الأرض، استحقاق الأرض تمر معنا كثيرا في كلام الفقهاء، العين مستحقة أو بمعنى الاستحقاق أو نحو ذلك. الاستحقاق يعني أن هذه الأرض مملوكة لغيره، هذه الأرض مملوكة لغيره، استحقاق الأرض يعني لكون هذه الأرض مملوكة لغيره اللي هو المالك هذا اللي هو زيد. قال رجع يعني المشتري على بائعها اللي باع عليه مباشرة بالغرامة، بغرامة ما غرسه وبناه. طبعا إذا كان لا يعلم بالغصب، لكن إذا كان عالم بالغصب، لكن محمد يعلم أن هذه مغصوبة بس يقول ما هو أكيد هذا ما مطالبني، فنقول خلاص لا يرجع عليه، لا يرجع عليه. لماذا؟ لأنه دخل على قصير. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما لو تعدى الغصب إلى الغير، تعدى الغصب إلى الغير، يعني صار هناك أكثر من طرف في الغصب، فمن الذي يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. الضمان تذكرون في العارية، في العارية لما ذكر المؤلف أن المستعير لا يعير، لكنه إذا أعار فتلف عند الثاني، فمن اللي يضمن؟ مباشر. يضمن الثاني لأنه مباشر. طيب هذه مثلها، لكن هذه متعلقة بالعلم. قال إن أطعمه يعني غصب طعاما، مثلا غصب خبزا أو غصب مثلا شاة فذبحها وأطعمها لضيوفه، زيد هذا جاءه ضيوف فذهب إلى عمر وغصب منه شاة وذبحها وأطعمها لضيوفه. طيب الآن اللي باشروا الأكل الضيوف، وزيد فقط هو الذي باشر الغصب، لكن باشر الأكل من الضيوف. عمر صاحب هذه الشاة، من يضمن؟ هل يضمن زيد أو يضمن الآكلين؟ إذا كانوا عالمين يضمن الضيوف، أما إذا لم يكن عالمين. إذا كانوا عالمين فيضمن الضيوف، وإذا كانوا لأنهم باشروا الإتلاف، ما العلم بأن هذه العين موصوف. أما إذا كانوا غير عالمين فإنه يضمن الغاصب، لأن هؤلاء معذورون، أن الأصل أن ما قدمه الإنسان لغيره من الضياء الأصل أنه يملكه وليس مستحقا لغيره. طيب قالوا عكسه بعكسه، فإذا كان لا يعلمون فيضمن الغاصب. نعم الغاصب هو أتلفه طبعا تصل إليه. لا، هنا اجتمع مباشر للإتلاف ومتسبب به. القاعدة أنه إذا اجتمع المباشر المتسبب فالضمان على المباشر، إذا كان متعديا، إذا كان متعديا. أما إذا لم يكن متعديا أو تعذر تضمينه، يعني تعذر تضمينه يقول مثل هم، هذه القاعدة في جميع باب الفقه، تعذر تضمينه مثل يقولون لو أن شخصا ربط آخر في زريبة أسد وجاء الأسد وأكله، الرابطة هو متسبب، الأسد مباشر، لكن المباشر تعذر تضمينه لأنه بهيمة، فيضمن المتسبب، يضمن المتسبب. لكن القاعدة العامة إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، الضمان المباشر ما لم يكن، ما لم يكن مباشر غير متعدي، ناس متعدي، أو تعذر تضمينه، تضمينه مثل هذه المثال. طيب فهنا المباشر، المباشر هنا الذين أكلوا نقول إذا كانوا متعدين يعني من الغصب فهم الضامنون، وإذا كانوا، وإذا كانوا لا يعلمون بالغصب فالمتسبب هو الضامن، المتسبب هو الضم. طيب المالك له مطالبة أيهما شاء، مالك له مطالبة مثل المستعير اللي ذكرناه، المعير أو مطالبة المستعير الأول أو المستعير الثاني، لكن قرار الضمان يعني من الذي لا يرجع لغيره. نقول في مسألة لو أكل طعاما مغصوبا نقول إذا كان يعني غير عالم بأنه مغصوب وضمنه المالك فإنه يرجع على الغاصب، أما إذا كان عالما فإنه لا يرجع على الغاصب، وإذا ضمن المالك الغاصب فنقول إذا كان، إذا كان الآكل عالما بالغصب فإن الغاصب أن يرجع عليه، وإذا كان غير عالم فإنه لا يرجع عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة ما لو أعاد الغاصب العين المغصوبة لمالكها لا على وجه الرد، لا على وجه الرد، فهل يبرأ بذلك أو لا، فهل يبرأ بذلك أو لا. يقولون لا يبرأ بذلك إلا إذا علم المالك أنها مغصوبة، إذا علم المالك أنها مغصوبة. طيب نرجع لك المال، إن أطعمه لمالكه، غصب شاة وذبحها، غصب شاة من جاره وذبحها وصبها وقدمها لجاره، فأكلها جاره، فهل نقول يضمن أو لا يضمن الغاصب مطلقا؟ خلينا نعلم. نعم. خليه. سنت. إذا كان يعلم المالك أن هذه الشاة له أكل خلاص لا يضمن الغصب. أما إذا كان لا يعلم فأكلها فإن الغاصب يضمن. وهكذا الآن المؤلف قال أطعمه وكذلك أورهنه، لو رهنه جاء تعامل بينهم قال أرهنني شيئا فرهنه شاة كانت عندهم كان غصبها منه. أو فرضا تلفت الشاة عند المرتهن اللي هو المالك الأصلي، فهل يقول الراهن أن ترى الشاة اللي لا ترى لك خلاص تلفت عندك خلاص ما مرجع؟ لا، يقولون لا، ما دام أنه سلم له على غير وجه الرد، يعني سلمه على وجه الأمانة فإنه يضمن وكان هذا يعلم، أو أودعه أو أجره إياه. كل المسائل هذه، كل هذه المسائل لا يبرأ الغاصب من الضمان إلا إذا كان المالك يعلم بأن العين التي لديه عين ملكه. قال ويبرأ بإعارته، ويبرأ بإعارته، هذه ترى مبنية على كلام الأصحاب، الأصحاب رحمهم الله تعالى في العارية يرون أن المستعير ضامن مطلقا سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، واستثنى طبعا أربع صور تكلم عنها سابقا. فهم يقولون إذا غصب شخص عينا من آخر ثم أعاره إياها، ثم أعاره إياها خلاص، حتى لو لم يعلم هذا أنها هي عينه، أنها عين ماله، فتلفت عند المستعير اللي هو المالك، يقول خلاص تبرأ ذمة الغاصب، تبرأ ذمة الغاصب، تبرأ ذمته. لماذا؟ يقول المالك أنا لم أعلم أنها لي. يقولون أنت دخلت في هذا العقد على أن العين مضمونة عليك بكل حال، لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط أو تعدى. فيقولون لما دخلت على أن العين مضمونة عليك بكل حال خلاص تضمن هنا ويبرأ الغاصب هنا. شلون؟ أعاره لصاحب، نعم، يبرأ، نعم، لكن الصاحب يبرأ. طب يقولون يبرأ من رده، لكن لو قال هذا للمالك طيب سلم منه، لكن جلس عندك الكتاب شهر أو شهرين. طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى في ضمان المنافع يقول المنافع التي تضمن هي التي تؤجر في العادة، الكتاب ما يؤجر في العادة. لو نأخذ مثال آخر، لو غصبه سيارة مثلا فجلس عندها شهر أو شهرين ثم أعاره إياه ما أدري إن هذه السيارة فتلفت عنده، يقول خلاص يبرأ. طيب يقول طيب أنت جلست عندك شهرين أريد أجرتها لمدة شهرين، يقولون الأجرة تكون عليه يعني لا تسقط عنه، إنما يسقط عنه الرد. أنا أشكل علي يا شيخ الغصب في قضية أنه معلوم ولا هو الأصل أنه معلوم عن صاحبه، قد يكون صاحب يعني مثلا الشات، يعني مثل الأشياء المعروفة هي شيء بين، لا هنا شيء بين ممكن يعني غالبا سيعلمه صاحب أنه، لكن الشيء مثلا الأشياء المتماثلة أو متقاربة كثيرا ما تكون سريقة أخذها سريقة، لا أخذها قهرا قهرا، ثم هذا فيما بعد أفرض نسي هذا أو مثلا عالم بس أنه ما يدري هي حقته ولا ما حقته. أنا كني فهمت أنها قهرا يعني أمام ناظريه يعني يعرف إيه هذا الأصل، بس إنه لما ذكر إنه ردت له بغير علمه وكذا. إيه قد يكون عنده قطيع مثلا، فما يميز بين له أو لا. وما تلف أو تغيب من منصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ضمان المغصوب وكيف يضمن. قاعدة في المذهب ومرت معنا في القرض ونحن، المثل يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته، وهذا معنى في كل إثلاف. والمثلي ذكرنا أن المذهب في المقصود من المثلي هو النكير والموزون الذي لم تدخل الصناعة المباحة ويصح فيه السلم، ويصح فيه السلم. طيب، فهو يقول المغصوب المثلي يجب فيه مثله، يجب فيه مثله. غصب منه مثلا 10 كيلو تمر، يجب أن يرد له 10 كيلو تمر. طبعا أصلا يرد له عينه، لكن لو تلف خلاص يرد له مثله. طيب، أما القيمي، أما القيمي فإنه يرد قيمته، قيمته القيمة اللي غير المثلي يرد قيمته. طيب، وكذا المثلي إذا تعذر المثل، إذا قال وإلا، يعني وإلا، يعني وإلا وإن تعذر الرد مثلي فإنه يرد قيمته، يرد قيمته. قيمته متى، متى يعني قيمته متى، ما المعتبر في تقدير القيمة، ما المعتبر في تقدير القيمة؟ حين في نفس البلد نفسه، لا هذا المكان أقصد الزمان، وقت الثلاثة، وقت الغصب، أوسع وقت التعذر، وقت التعذر كما قال يوم تعذره، يوم تعذر، وإلا فقيمته يوم تعذر. يعني مثلا غصب منه مثلا 10 كيلو تمر، نافذ التمر من السوق، نافذ التمر من السوق، فنقول قيمته. طيب، قالوا كان قيمته يوم يصبه 100 ريال، وحين انقطع التمر ارتمس 200 ريال، يقولون يجب قيمته يوم تعذره اللي هو 200 ريال. قالوا لأنه هو وقت استحقاق المطالبة، هو وقت استحقاق المطالبة بالقيمة، الأصل أنه يجب المثل، فلما تعذر المثل استحقت القيمة، استحقت في وقت التعذر. غير المثلي هذا يضمن بقيمته يوم تلفه، يوم تلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم، هم يقيسون على قول صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قويم عليه قيمة عدل، فقالوا هذا دليل على أن المغصوب القيمي يقوم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إن تخمر عصير، يعني غصب عصيرا فانقلب خمرا، فهنا لو رده الموجود عينه، لكن عينه الآن صارت محرمة، فيعتبر العين محرمة كأنها غير موجودة، خلاص نقول يرد مثله، يرد مثله عصير، يرد مثله. طيب، لو أنه لم ينقلب، انقلب خلا، انقلب خمرا ثم تخلل، تخمر ثم تخلل، يقولون يرده لأنه حلال الآن، الخلل بنفسه يكون حلالا، يرده ويرد معه ناقص قيمة العصير. يعني قالوا خل مثل العصير قيمته 100 ريال، الخل الآن قيمته 50، يقول يرد هذه العين مع 50 ريال، لأن هذا النقص حصل بسببه فيضمنه، النقص حصل بسببه فيضمنه. نقف عند هنا. ما عندي ارتباط الآن ولا أصل الوقت ما. شو السؤال؟ سهل.